وهو أبان ذلك كله ثقة وثبات بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذه الصورة الحية والمباشرة من مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. إخوة الإسلام، إن الزائر لهذا المكان يتجلى له معالم المكان، وهذا من بره صلى الله عليه وسلم، فالأمة الإسلامية هي ثمرة المسجد منذ كانت، فقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي جيلا من الصحابة حملوا رسالة الإسلام إلى الآفاق وأقاموا الدين والدولة جميعا، وكان لهذا المنبر، نعم إخوة الإسلام، كان لهذا المنبر أثرا، وأعظم الأثر، بل أعظم الأثر في التربية والتوجيه. وكما أسلفنا، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي جيلا من الصحابة رضوان الله عليهم. إخوة الإسلام، هذه الروضة الشريفة، وقد ورد في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا هو مسجده صلى الله عليه وسلم الذي له مقام رفيع وله شأن كبير وأهمية قصوى، ويحتل المكانة الأسمى في نفوس المسلمين. هذا المسجد إخوة الإسلام مركز هداية وإشعاع، فقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة المنورة ببناء هذا المسجد، المسجد النبوي الشريف. وكان هذا أول عمل أقامه بعد وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وجعله مكانا لانطلاق دعوة الإسلام الحنيف إلى مشارق الأرض ومغاربها، كما جعل منه صلى الله عليه وسلم بيت المسلمين الكبير وجامعتهم العظيمة ومأواهم في السراء والضراء. فكانت إذا نزلت نازلة أو حدث أمرا أمر بلالا رضي الله عنه فينادي: الصلاة جامعة. وهذه صورة مباشرة إخوة الإسلام لمسجد قباء، والذي يبعد من هذا المسجد 4 كيلو تقريبا. إخوة الإسلام، الزائر لهذا المكان ولهذه البقعة الطاهرة يحمله الشوق لهذا المسجد الذي يظهر معنا على الشاشة الآن. نعم إخوة الإسلام، ما هي إلا لحظات وتقام الصلاة من هنا من مسجده صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، استووا اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر، الله